التمييز فلتعمل بعادة قريباتها من أم وأخت ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا كانت لا تستطيع التمييز وليست لها عادة سابقة فتعمل بالعادة السابقة، تعمل بالعادة السابقة، يعني كانت منذ فترة معينة يأتيها الدم في أول الشهر لمدة 5 أيام، فهي تحسب من أول كل شهر 5 أيام حيض والباقي استحاضة. طيب، تذكرت العدد ونسيت الوقت، فاكرة ان الدم كان بيأتيها في كل شهر 5 أيام، 5 أيام، لكن لا تذكر هل كان بيأتي في اول الشهر ولا في وسط ولا في اخر ولا ايه. قلنا تعتبر 5 أيام من اول نزول الدم عليها، طالما انها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم الايه الاستحاضة. كذلك ايضا ان نسيت العدد والوقت تعمل ايه، تاخذ بعدد اقرب النساء اليها، امها او اختها او نحو ذلك، عددهم قد ايه 6 ايام، يبقى عددها 6 ايام من اول نزول الدم عليه. اذا كانت تستطيع التمييز يبقى لابد ان تعمل بالايه بالتمييز. فهنا واضح من سؤال الاخت السائله انها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم الايه الاستحاضه. اذا كان لها عاده سابقه وفاكره عدد الايام اللي كانت بتحيض فيها ووقتها، تعتبر الايام دي فقط 5 ايام او 6 ايام في وسط الشهر او في اول الشهر او في يوم 5 من الشهر العربي او نحو ذلك، يبقى العاده كانت بتنزل عليها قبل كده يوم 5 في الشهر وخمس ايام، يبقى من يوم 5 تعد 5 ايام وبعد كده فهي ايه طاهر حتى ياتي يوم 5 من الشهر العربي اللي ايه اللي بعد. طيب مش فاكره الايام ولا الوقت، قلنا تعمل بايام ها قريبتها من النساء في اول ما الدم ينزل عليها. فاكره وقت نزول الدم، كانت فاكره ان الدم بينزل عليها كل يوم 10 من الشهر، يبقى تشوف امها عادتها قد ايه 5 ايام، يبقى من يوم 10 تعد 5 ايام والباقي استحب. ارجو ان يكون الجواب واضح تقريبا كله. هل يجوز ان اعطي امي من زكاة مال زوجي اذا كانت من الغارمين؟ نعم يجوز ذلك، لانها بالنسبة للمال مال الزوج، بل يجوز لها ان تعطيها من مالها هي، من زكاة مالها، إن كان لها مال تجب فيه الزكاة يجوز أن تعطيها لأمها ولأبيها على الراجح، ما دامت أنها لا تعيش معهم في إيه في معيشة واحدة. نعم. ما حكم إزازة تقريبا الريحة المسمى بالبرفان؟ لا بأس بها إذا كانت في البيت لا في الشارع أو أمام غير المحارم. طيب هذا من جهة التعطي. أما من جهة مكونات البرفان نفسه، إذا كان بيدخل فيه اللي هو الكحول باعتباره مادة طيارة تساعد على سهولة انتشار هذا العطر، مسألة دخول الكحول في العطور مسألة خلافية، كان من أثرها أولا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه الأضواء أضواء البيان، وذهب إلى القطع بحرمتها، لكن في الحقيقة المسألة أولا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مسألة تحتاج إلى النظر أولا، هل الخمر نجسة أم لا؟ هذه أولا.